بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. صلى فقل قل لك إلى وَلِأَنَّ عَمِّكُمْ

ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين.